رجل مسافر إلى مكة أفضل نية لشرب ماء زمزم. طبعا هو الحديث ماء زمزم لما شرب له أنا كنت أذهب إلى تحسينه قديما ثم تبين لي أنه ضعيف. ماء زمزم لما شرب له وإن كان عمل به كثير من العلماء، لكن عمل العلماء ما كان يتوقف على الحديث المرفوع، بل إذا رأوا أي فاضل قال كلاما حسنا كانوا يستعملونه. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن يعني سفيان الثوري يقول كنت أقرأ في كتاب الطيوريات لأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري بانتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي. كتاب الطيوريات ده رائع وممتع للغاية، ليه في أحوال كثيرة للسلف. فسفيان الثوري بيقول إن في رجل ذكروا لي اسمه ظللت أطلبه 20 سنة علشان أشوف مين الرجل ده اللي هو من الأبدال يعني. المهم راح لأبي يشتغل في معجن، معجن الطين كده وبتاع والكلام ده، فواحد ايه ناداه باسمك، اظن ما اعرفش اسمه يا مكي ولا حاجه كده او يا مكين، اسم على لحيه كده. فاول ما لقى واحد يقول يا مكين هو ده الاسم اللي بنور عليه، فسال عنه قال له ده مكين ابن مش عارف مين او كده، الاسم اللي موجود انا مش عايز اخلط انا كمان. فقال له ايوه هو ده. فنادى وقال له أنا أبحث عنك منذ 20 سنة. فقال له خليك في حالك. قال له قل لي كلمة. فقال له كلمة فاستعملها سفيان في الحال. ده لا حديث مرفوع ولا الراجل ده من التابعية من الصحابة ولا مش عارف ايه ولا كلام، لا. أهل الخير دائما إذا رأوا من يفضلهم في الخير قال كلمة من الخير يستعملونها. فهو النهارده لما مثلا في حتى في الحديث ماء زمزم لما شرب له خلاص يقول لك يجوز ان يكون الثواب حقا، فيشرب ماء زمزم زي ما فعل عبد الله بن مبارك لما روى هذا الحديث قال ربي اني اشربه لظمأ يوم القيامه. والحافظ ابن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم ليبلغ رتبه الذهبي في الرجال. وكثير يعني من العلماء يروح زمزم يشرب بهذه النية، يعني إذا لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، أنا بس بوريكم السلف كانوا بيعملوا إيه. فيعني إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر يعني فلا بأس به، لا بأس أنك أنت تشرب ماء زمزم بأي نية من النيات، بشرط ألا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء صحح حديث ماء زمزم لما شرب له. أظهر المؤمل نعم اللي هو شيخ ابن مبارك في الحديث، نعم اللي هو ضعيف اللي يعتبر هو أثر في الحديث. أظهر بربيع عن أبي الزبير عن جابر عن جابر أي نعم أنا عارف في بعض العلماء صنف بعض الرسائل مستقلة في تقوية هذا الحديث.